الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله فأنى تؤفكون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ذلكم الله فأنى تؤفكون. أيوة مولاي، أيوة مولاي. ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالك الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس ذلك تقدير العزيز العليم. Thank you. 要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要 فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا All right.

سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماء

لا تدركه الأبصار بفضل قراءة قرأت علينا تزيد للفقيدة ثوابا ولمن يقرأها تكون له معينا أجاب سمعنا من قرأ الكتاب هكذا أيها الإخوة المؤمنون كنا خاشعين لله رب العزة وحده ورب القدرة كنا خاشعين للقرآن الكريم خرج من قلب طاهر ملأ بقلوب طاهرة استمعنا إليه من قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية والغربية والإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ محمد الليسي تليفون 35-22-22 الزقازيق محافظة الشرقية ونقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت والأضواء الكاشفة وصوت رنان إدارة محمد النواساني المقيم بالبغداد في مركز المحلة الغربية ولا تنسوا الفراشة الذهبية بمخازن الحاج حجاز الشيخ الدار المقيم بالجابرية بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى بسم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنقض وأما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنقهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنقهر وأما Thank you. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله I can't get it.